اودع مالنا في بنك من البنوك الربويه اجنبي, ويقول له لما كان راس ماله اعطاه ربح, حيرانه في الربح هذا وش يعمل؟ البنوك الربويه لا يدعى بها الا عند ضروره, يقول انه ما عرف الشيء اذا اودع عندهم بالضروره لا ياخذ الربح, ياخذ الفوائد يعني ربا, لو الفوائد ربا فلا يحل له ان ياخذ الربا ولا ياخذ راس ماله. لكن بعض اهل العلم قالوا اذا اخذ الفائده التي ما شرطها ولا اتفق معه عليها, ولكن قال هذه فائده لك, اذا اخذها وصرفها في جهه بر من وسواس سقيم او اصلاح طريق او ما اشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين ولا ياكلها ولا يحيطها بماله ولا يصرفها في وجه ثاني, قال بعض اهل العلم ان هذا لا باس به لاجل مصلحه المسلمين ولئلا ياخذها النصارى وغيرهم فيصرفونها في معاصي الله. هذا قاله بعض اهل العلم, فاذا اخذه واحتاط وصرف ذلك في جهه بر وهو لم يشارطه ولم يرضى بذلك فهذا له وجه. اما ان يسرق معها الربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحطه لماله هذا لا يجوز, كان عن جهل يا شيخ ولو عن جهل لا ياخذه بعدين اخذه, لا حيران فيما بها صدق لها هذا ممكن اعتها الفقير.